بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. المفسدات وهي ثمانية: أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا، أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليبه، أو محتشيا وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينفض للضرورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، وبعد. أخذنا في الدرس الماضي بعض مسائل المسح الخفين، من مسح في سفر ثم أقام يمسح ماذا؟ من مسح مسح سفر ثم أقام. مسح مسح مقيم، ومن مسح مسح مقيم ثم سافر يمسح مسافر. طيب، ومن يبصر وليرجح المسائل هذه؟ قالوا ما يمسح القلامس ولا لفافة، والصحيح في هذا المسح القلامس واللفافة يمسح. طيب، أحكام المسح على الكفين، الكف التحتان والقطان، فيها مسائل ذكرنا حالات، لكن خرجنا بترجيح عام يجمع ويشمل جميع مسائل الخفين فوقان الخفين، من يذكرنا به بأنها يجوز المسح على الخفين سواء كانت تحتانيا أو فوقانيا. وبينا أن الحنابلة وجمهور الفقهاء يفرقون بين الخفين، لكل خف له حكم مستقل، وكل خف مستقل بحكمه له روابط أن يثبت بنفسه ولا يكون مفرقا. وأيضا تداول المسح على كل خف بحدة له ضابط إن محدث بعد لبس أو من مسح بعد حدثين حسب الترجيحات، فلكل واحدة منها حكمها المستقل، لكن الترجيح قلنا يجوز هذا وهذا. طيب، من مسح على خفيه بيد غيره يجوز؟ من مسح على خفيه بيد غيره آية شكرا نعم يجوز. ومن مسح بخرقة يجوز؟ نعم. ومن صب الماء صب هيا أنس لا يجوز. طيب، لا بد مع الصب المسح. طيب، إذا تمت المدة، مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام محمد وليالي المسافر، انتهت، هل يقلع؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: هل ينتقض الوضوء بعد الخلع أو عند الخلع؟ أول شيء يخلع؟ لا يخلع. ولو خلع هل ينتقض الوضوء؟ خلع لا ينتقض قياسا على الحلق بعد المسح على رأسه. هذا واحد، هذا ترجيح أولا ترجيح الماء وتقيس هذا. فالذين يرون عند خلع ينتقل الوضوء، ما هي علتهم في هذا؟ عشان عوض الحدث بأن الحدث عندهم لا يتبعض، فإذا سلام خلع أحد الخفين وكلاهما عاد الحدث فليس يعتبر ليس بطاقة، الصحيح الطهارة وبقاء الطهارة. أيضا الشريعة في باب المسح الخفين تكلمت عن المسح لا على الحدث، لا نقله ولا بقائه، صحيح؟ المسح تمسح من يوم وليلة من كذا للمقيم وللمسافر مثلا، أما بقاء الحدث بقاء الحدث ورفعه فمسألة ثانية خارجة عن هذه المسألة. صحيح مسألة. قال باب نواقض الوضوء. ونواقض جمع ناقضة، هذا الأصل هذا الصحيح، وفاعل هو ناقض ما يأتي على وزن فواعل. من مشايخنا من يعني قال نواقض جمع ناقض، هذا خطأ، صحيح جمع ناقضة. وفي ثمة يعني إذا فارس على فوارس وهارف على هوارف، قال اللغة هذه شدة وإن كانت يعني شدة عن الدارج والمشروع. أي مفسدات هو هي ثمانية. إذن النواقض هو إفساد مرحت، ولا يكون ناقض يا منصور إلا الأمر الحسي، الأمر الحسي هذا الأصل. نقض البيت التي تنقض غزلها مثلا، تنقض شيئا ليس محسوسا. أما المعنى زي الحدث يقولون يأتي، يأتي من هذا المعنى وله يعني تأويل بمعنى أنه مفسدات لا نواقضها، لأنه ليس معنى ما ينتقد، بمعنى هي مفسدات، أي مفسدات ليس نواقض. وتفسير الناقض بالإشارة هو الصحيح. قال وله ثمانية، ثمانية بالاستقراء، وهذا دليل على أهمية التمذهب على حكم الفقهاء خلافا لمن يشنشن هذه الأيام على كتب الحديثية، على الكتب الحديثية يرون أخذ الفقه من الكتب الحديثية في داعي مشروع بلوغ مرام أو منطقة الأخبار للسكان في نيل الأوطار وما سواه، هذا خطأ، خطأ من حيث تفضيل هذا على هذا. الصحيح يوم تقول وهي ثمانية جمع لك الإمام الحنابلة جمع لك هذه المسائل في كلمة واحدة، ثم يفندون ويقسمون وكل قسم دليله وتعليله وترجيحه، الأدلة التي أنت تخشى ذهابها ستأتي وتعارض وتجتمع، والحمد لله أفضل من هذا الشيء. فأنا وأنت الآن نعرف أن نواقض الوضوء ثمانية حسب، هذا فائدة. لكن لو قرأنا الحديث كلها الذي يريد منا أو هؤلاء الذين يريدون التفقه على كتب الحديث بشرط واحد، لن يحصلوا على ثمانية إلا يكون عندهم استقراء بجميع الأحاديث، صح ولا لا؟ استقراء بجميع الأحاديث، وهذا بعيد عنه ولن يصلوا إليه. وأيضا إذا وصلوا إليه يفرقون بين الناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف والمعلوم والمحفوظ مثلا والراجح والمرجوح، مسائل الله عجب يعني كفانا بها العلماء أجلاء، تلك أمة قد خلت لها ما أصبحت لكم كسبتم. فهذه التكلفات الباردة في آخر الزمان ما هي إلا يعني زبد صحوة عند بعض الغمر من الشباب المستقدمين على كتب العلم، كتب العلم. قال المفسدات وهي ثمانية، والثمانية قلنا بالاستقراء. والنواقض على قسمين، منها ما هو مجمع عليه ما في خلاف، ومنها ما هو مختلف فيه بمعنى فيه الراجح والمرجوح. والراجح منها والمرجوح يعني مبني على الاجتهاد، اجتهاد علماء أجلاء جمعوا الأدلة وجمعوا يعني ما للشريعة من علوم، ترجحوا ورجح ما عندهم في بعض المسائل. قال أحدها أي النواقض هذه الخارج من سبيل، كل خارج من سبيل، والسبيل هو مخرج البول والغائط أي القبل والزبر. وقبل المرأة معروف وقبل الرجل يذكر بالذكر من ذكر الرجل ودبره وقبل المرأة ودبرها مخرجان. وأشار إليه أي النجا بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أي مخرج البول والغائط، يعني البول والغائط والريح. هو الآن ما ذكر الريح. والصحيح أن الريح والبول والغائط أمور مجمع عليها، خروج شيء منها قل أم كثر مجمع على نقضه للوضوء. وحديث صفوان بن عسار قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الجنابة إلا من بول وغائط ونوم. والرجل لا يشك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، بمعنى الإنسان يشك. هذا دليل على اليقين، إذا يقنت خروج شيئا من الريح فأعمل باليقين، لكن إذا شكفت فلك قرائن إن وجدتها فبها ونعمت، إن لم تجدها فتبقى على الأصل. خلاف من يظن أن هذا الحديث محمول، أن الريح التي تنقض الوضوء هي التي لها ريح يعني مثل أو لها صوت، هذا خطأ، ولهذا الأصم لا يسمع، صحيح ما يسمع صوت الريح. والأشم أيضا ما يجد ريح، يعني من الإحساسية كما يسمى الآن أشم في اللغة، ما يشم الروائح. إنسان والله في حديث يعني حتى نرى أن الشيطان أكرمته الله يسحب من دبر الرجل في صلاته خيطا بذلك الشعر، والإنسان يشك يقول أنه خرج منه شيء بل عفوا خرج منه ريح، فيقول عليه الصلاة والسلام يوم السئلة أن الرجل يشك في الصلاة، قال: لا تنصرف بذلك، لا تنفجر حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا حتى تتيقن. لا المراد من حقيقة الصوت والريح، المراد أن تتيقن تقع الأصل وهو اليقين الطهارة، إلا إذا سمعت شيئا سمعت صوتا هذا يقين، لكن لو لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا وتيقن تخرج الريح يا علي تكون ناقضة، إذا العبرة بالتيقن. الحديث خرج مخرج البقاء على اليقين وهو الطهارة. قال: أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا. أما لو نادر ما هو النادر؟ طبعا المعتاد خروج من السبيلين هو البول الغائط الريح، صحيح هذا معتادة الريح، لكن النادر مثل الحصى الدود الدب الولد يخرج من المرأة عند ولادتها، واضح معي؟ هذه الأمور الريح ليس من الدبور لكن من القبل، من قبل المرأة تخرج، ومن ذكر الرجل ذكر الفقهاء، ومن القدامى يقول هذا نادر قل وجوده، يقول أين ظن خروجه فهو شك، بمعنى حتى حسا وعلما أن ما يخرج من ذكر الرجل ريح. ولهذا الفقهاء يقولون من حس خروج ريح من ذكره فلا ينفر لأنه مشكوك في أصله وغير معتاد، بمعنى نعود على بدء النادر هذا الشيء إذا خرج من السبيل. طبعا البول والغائط والريح هذه مجمع عليها، وما سواها خرج حصى خرج دود طاهر مثلا، قالوا هذه الأمور متفق عليها عند الأئمة الثلاث ما عدا مالك. مالك يقول النادر لا، الشريعة نصت على هذه الأشياء إما بول إما غائط وإما ريح فلا يقاس عليها، والشريعة لم تتكلم أن كل خارج ناقض، قالت الذي ينقض البول والغائط والريح ذكرتها الشريعة، صح كلام الإمام مالك واضح. لكن لو كان كل خارج من سبيل ينقض الوضوء لكان أشمل وأعم لبينة الشريعة، لأنه عليه الصلاة والسلام وفي جوامع الكلم كل خارج ناقض كافر يقدر يدخل فيه البول والغائط والريح والولد والحصى والدود والبعر الناشف والإحليب يوم الإنسان يعني يدخل بطنة بإحليبه مثلا أو دبنه أو حبوبه كرمكم الله هذه من التصالات وخرجت النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على كل خارج بل نص على البول والغائط والريح صحيح يا مشايخ؟ فأقول ما ذهب إليه مالك أصور ويقول لنا يعني يسألون عن هذا يخرج منه الحصى مثلا ومن يخرج منه الحصى من ذكره الحصى تخرج من الذكر يا مشايخ تخرج الذي عنده بالكلى أشياء تخرج مع البول إذا خرج الحصى دون بول وهو طاهر بقى طهر أصلا أقول ومن واجب مالك أنه مع الجمهور ومنهم من ذكر الإجماع وهم انتقض لكن اتفاق صحيح أن النادرة ينقر الوضوء وما ذهب إليه مالك أن أقول أسلم وأصور طيب قال أو طاهرا كولد بلا دم امرأة ولدت مولودا بلا دم هذا المولود طاهر هل ينتقل الوضوء؟ على القول بأنه طبعا ما في نفاس ولا دماء ولا شيء على كلام الإمام مالك فلا ينتقل إيش؟ الوضوء والأئمة الثلاث وبروايه الإمام مالك أن هذا أن النادر ينقض طيب نادر إذا خرج طاهر ليس نجسا ليس بولا ولا غائطا ولا ريحا ولا يقاس على لا من بري ولا من بري صحيح عدو أنت ورجح ما ذهب إليه أن الثلاث الرواية من مالك أسلام لكن أنا أرى من التحقيق أن علماء هؤلاء لهم يعني أقيسة قاسوا على كل خارج والخارج لم تنص على الشريعة نصت على البول والغائط والريح وهذا ما يقاس عليه ماذا في التفصيل؟ مثل كيف التفصيل؟ لأنه أولى أن خرج الطاهر أيام الرطوبة فهو نعم وإن كان متلقفا بدم نعم وهذا إذا ما أصبح ناقض الدم سواء خرج بالمولود أو دونه نحن نتكلم على ولد دم طاهر بدون دم بدون دم والرطوبة ليس نجسة يا شيخ الرطوبة رطوبة نجاسة إذا كان رطوبة نجاسة نعم فانتقض بما تعيش بآخر مثل بذات الدم أو رطوبة النجس قال هو مقطرا في حليله الحليل هو القضيب قضيب الرجل إنسان يقطر فيه مثلا دواء تمام فإذا خرج هذا الحليل الدواء الطاهر ينتقل لأنه خارج وهو نادر أو محتشيا حشى قطنة أو خيطا للعلاج فخرج بعد وضعه لما توضى خرج هذا الفطر أو المحشر خرج انتقل عند الأئمة الثلاث قال هو محتشيا وابتلي لا هنا قصدر البروتي وهو عند حنابلة ابتل بمعنى أنه لو لم يبتل خرجت القطنة أو المحشور من صوب أو غيره خرج ناشفا يقول لا ينتقل هيا عادة لا ينتقل إذا كيف الآن تقول ده كله خارج كل خارج إما أن تلتزم به ما ضبطت وقعته أن كل خارج ينقض الوضوء فيدخل فيها سواء خرج مبتلا أو ناشفا لأن الحصى الناشف عند الحنابلة والأئمة الثلاث الحصى الناشفة الطاهرة إذا خرجت تنقض وهي قول عند الحنابلة أن الحشوة إذا خرج غير مبتل لا ينقض وهو مشروع فنقول إذا المسألة فيها نظر وأقرب الأقوال أن الخارج إذا كان طاهرا لا ينقض نعم قال الدائم كالثلث والاستحافة فلا ينقض للضرورة طبعا من سلسه من سلسه ضره دائم والمستحافة هو جرح في العرق في آخر الرحم سنذكره إن شاء الله في باب الحيض هذا دم ينزل وقوله يعني يتقاضى هل مشقة أن نكلفه بما لا يطيق، فنقول هذا ليس الخارج من سبيليه ناقض، يعني إذا توضأ وضوءا صحيحا ثم خرج شيء سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو دما من المرأة فطاهرة وهو طاهر لأنه في مشقة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم انظر إذا كان دم حيض فإنه أسود معروف، إن كان كذلك فلا تفرد الصلاة، وإن كان الآخر فتوضي، يعني إنما هو دم عرق يعني عرق جرح فخرج الدم. وأصل هذا الحديث عند البخاري وهو عند أبي داود هذا اللفظ وغيره، بمعنى أن العشر استحاضة عبارة عن عرق مجروح في آخر الرحم، فيخرج الدم مسترسلا للمرأة فتخاطر، يعني فإذا توضأت فوضوءها صحيح ولو خرج هذا الدم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي إنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال والثاني أي الناقض الثاني خارج من بقية البدن سوى السبيلين، مثلا إنسان فتح له فتحة مثلا من بطنه لمرض أو شيء أو جرح أو عملية، إما عملت له بمعالجة أو خلقة الخارج من هذا الجرح يخرج منه إما بول غاية وإما سواهما، وما سواهما على قسمين إما نجس وإما طاهر. إذن نقول الخارج من غير السبيلين من فتحة في بطنه مثلا أو قريبة من فرجه، بمعنى أنها لا تخرج من السبيلين الأصليين، فعلى قسمين منها ما هو بول وغاية، وهذا متفق عليه أنه ينقره. والثاني إذا كان من غيرهما أي ليس بولا ولا غائطا فعلى قسمين، إن كان نجسا إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا، إذا كان طاهرا بالإجماع أنه لا ينقض الوضوء مثل المخاط والبزار والدموع وجميع الأشياء تخرج من الإنسان والبلغم والنخامة، هذا طاهر خرج من غير السبيل فهنا طاهر، لكن إذا كان دما طيئا نجسا خرجت من غيرها هنا يبدأ الخلاف. هنا يبدأ الخلاف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن هذه تنقض الوضوء ولو أنني سنذكره تنقض الوضوء، والأئمة الثلاث بل أحمد في رواية ثانية ومالك الشافعي أنه لا ينقض لا ينقض. ودليل الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ قاء فتوضأ، وقيء رجوع بعض الطعام من المعدة إلى الفم، هذا الذي ينقض الوضوء من غير البول والغائط لابد له من شرطان. الشرط الأول أن يكون نجسا، الثاني أن يكون كثيرا عند الحنابلة، القليل شبه اتفاق أنه ما ينقض، القليل اليسير أنه خرج منه شيء من طعام من أفمه لا ينقض، أو خرج دم سأذكره الآن دم قليل بثرة حبة انفجرت تمام لا ينقض، لكن الكثير عند الحنابلة أن يكون كثيرا فاحشا. والتحديث سوف يبين ما كيف نضبطه أن هذا القيء أو الدمع فاحش كثيرا كيف سنضبطه. أما الإمام مالك الشافعي والرواية عن الإمام أحمد أنه لا ينقل وهو الصحيح، ورجع الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المشايخ المعاصرين وبعض الحنابلة رجحوا هذا. طيب الدليل انه صلى الله عليه وسلم قال فتوضا، هذا الدليل في صحه وصحيح علم، لكن ورد بروايه ثانيه بنقل اخر مما يدل على اضطراب الراوي انه عليه الصلاه والسلام قاء فاخر، في روايه ثانيه نفس الراوي قاء فاخر. ويحمل ايضا انه عليه الصلاه والسلام قاء فلما توضا، هنا اخبار ولا امر منه عليه الصلاه والسلام؟ الراوي يخبر ولا يبين امر النبي؟ امر النبي عليه الصلاه والسلام يخبر، والخبر اقل وغايه ما يحمل عليه الاستحباب. لكن لو قال عليه الصلاه والسلام من قاء فليتوضا امر، فالراوي يقول قاء عليه الصلاه والسلام فتوضا، والاصوليون يقولون غايه ما في هذا الحديث وامثاله الاستحباب. لما لربما لم يتوضا على الصلاه والسلام لا لذات القلب لا لعزل القلب، اخبر انه قاء واكل وشرب ونام وتوضا وصلى او انه عليه الصلاه والسلام قاء ثم بعدها ترى توضا للصلاه، فاخبر الراوي انه الصحابي ان النبي عليه الصلاه والسلام راه قاء وتوضا. لها احتمالات صحيح انس، لا احتمالات. طيب أما الآخرون يقولون ما في ثم الدليل ما يقاس عليه، الشريعة نصت على بول الغائط الخارج من السبيل ومن غيرهما بعمر إلا من بول الغائط يقاس عليه من الأصل أو غيره، لكن النجاسة الثانية من دم أشياء ما يمكن بحال. ويقول حسن البصري رحمه الله وذكره البخاري معلقا وهو موصول عند بعض أهل السنن، قال ما زال المسلمون يصلون في سيوفهم، بمعنى ان السيوف في المعارك يقاتلون فيها دماء ولا لا؟ هي دماء من دماء المشركين النجسين. هل احد نقل ان الصحابه كانوا اذا ارادوا الصلاه بعد الحروب او اثناء الحروب يصلون سيوفهم؟ لا. وذكر ايضا البخاري تعليقا عن ابن عمر وهو موصول عند ابن ابي شيبه وهو صحيح ان صلى فجر بصرة حبة فخر رسالة منها الدم. ورد هذا أيضا عن بعض الصحابة أنهم يعني فجر حبة بصرة في، وحديث عباد بن مسلم وصلوا عند مسلم ضرب رضي الله تعالى عنه وهو يصلي فما زال يصلي فانفجر الدم راكعا فاجرا حتى انتهى، فأخبره الذي معاه ما الذي يعني خرج، قال كنت في صلاة فجلس أقطعها رماه رمي بسهم من غرب فأصابه فانفجر دم فما زال يكمل الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مع عباد بن مسلم قصة عظيمة وفيها فوائد أرضية عظيمة. طيب وهذا يدل على إيش؟ أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية ورجحها شيخ الإسلام الإمام مالك والشافعي، والحديث الذي ذكرت لكم الآن صريح بأن ما سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء من غير الخارج من السبيلين. واضح؟ طيب السؤال إذا كان قليلا الخارج ماشي. لا بالاتفاق لا نعم بالاتفاق إذا كان النجس خرج من غير السبيلين يسيرا لا ينقل، ولكن ترى السؤال هنا الضابط هذا السؤال الضابط سيقول الشيخ الآن اقرأ. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. الكثير ما فحش في نفسه في نفس كل أحد بحسبه، هذه الرواية حقيقة منصوصة عن الإمام أحمد نصا، والإمام أحمد له فيها أثر عن ابن عباس بهذا المعنى. وفي رواية عن الإمام أحمد لما سئل عن الفاحش قال ما كان شبرا في شبر، وفي رواية قال مقدار فك. وابن عقيل الحنابلة ابن عقيل أبو لفاء ابن عقيل الإمام هذا تلميذ شيخ الحنابلة أبي يعلى القاضي الكبير تلك سنة 1500 له يعني نقل ذلك المغني وغيره من الضيع وغيره من الكفر حنابلة نقلوا عنه قال الضابط هو ما كان فاحشا ما كان عند أوساط الناس وقلاء الناس وقلاء الناس وما عندهم ما كان غير فاحش يسيرا كان يسيرا لأن الناس الإنسان بنفسه قد يوسوس وغير أوساط الناس قد يكونوا موسوسين فيجعلون من الصغير كبيرا ومن الكبير صغيرا بحسب يعني ما عندهم من خلل لكن أوساط الناس هم الذين يحكمون ويضبطون هذه الأشياء وهو أسلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رجحه بقوة ورجحه أكثر الأصوليين وكل من الله أعلم من ذكر بالضوابط والقواعد الفقهية ذكروا الحد الفاحشة هو ما يعود إلى أوساط الناس وهذا أبلغ الأشياء. نعم. قال إذا استد المخرج إما استد خلقة أو معالجة المخرج السبيل أحد السبيلين وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد المعتاد هو الأصل أحكام أخرى خرجت عن مسألة النظافة مثل يقول الآن أحد الناس فتح له في بطنه مخرجا للبول أو مخرجا للغائط أو لكليهما يقول لا يأخذ أحكام الفرج والقبل والدبر الأصليين إيش أحكام؟ لا الخارج والخرج تكلمنا عنه يعني لو أن أحد مس هذا الحديث فتح جريدا المخرج الجرير أو الذي خلق الإنسان له مخرج غير مخرج الأصل لا يأخذ حكم إيش؟ الأصل بناء لا ينقض أيضا لو ورج رحمه الله يعني ورج هذا المقام ما يقبل صدق ما يقبل حكم أيضا لا يجب به الاستجمار كما ذكرنا بل الماء لأنه مثل النجاسة العرجة يغسلها بالماء لا يجب بها الاستجمار ومن الحنابلة من قيد هذا وأنا وأرجع يقول المخرج إذا كان خلقة وسد الأصل خلقة ولعله يأخذ أحكام الأصل لكن معالجة طارئة فكلام الفقهاء نصبي وهذا أصل لأنه يبني عليه أشياء كثيرة مثل رحمكم الله الزنا وأن أحدا يعني ورج ذكره في فتحة امرأة أو رجل فرج غير أصلي إذا كان معالجة هذا المخرج ليس ولم يكن خلقة فلا حكم الوراق ولا حكم قولوق ولا الزنا لكن إذا قلنا أنه إذا خلق هكذا سجادا سد الأصل خلقة وفتح له مخرج آخر خلقة فيأخذ الأحكام المعتاد آخر وأسلم نعم والثالث زوال العقل أو تغذيته قال أبو الخطاب قال أبو الخطاب وغيره ولو ترجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم احنا قلنا ابن عقيل متى توفي 1910 خطأ من يعرف 500 كم أبو الوفاء بن عقيل ما؟ غير وحشي الطلوداني أبو الوفاء بن عقيل 110 وقيل 111 نعم 111 و110 بن عقيل نعم الضرش قال الثالث ايش زوال العقل 100 و100 و100 زوال العقل أو تغذيته قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا. أما زوال العقل بسكر أو إغماء هذا مجمع عليه وذكر إجماع ابن قدامة المغني وذكره ابن مفلح المرجع وذكره غير واحد وابن المنذر هذا الناقل يا مشايخ زوال العقل هذا مجمع له لكن خلاف المسألة هذه إذا زال العقل بنوع مسألة النوم هنا. والكلام في النوم ونواقض النوم كثيرة في ستة، لكن نجملها في بعض المسائل. أولا، النوم ناقض في الجملة، النوم في الجملة ناقض. لما قلت الجملة يعني في خلافات، لكن هو الجملة في الجملة ناقض. ومن أهل العلم من يرى أن النوم في أصله ليس ناقض ابتداء وانتهاء، كثر أم قل. وهذا ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل وغيره من بعض الصحابة، وذهبت إليه الشيعة. وذكر الشيعة ما ينبغي، لأن موافقتهم غير معتبرة فضلا عن الخارج، لكن حتى لا يظن الظان أن هذا القول هو مشهور عند الشيعة، أنه لا يرون بالنوم ناقضا فيوقف ويخطئ. ما نقول لهم في المثل في بعض الصحابة، هذا نحترم القول لا لذات الشيعة، ولكن لماذا ذهب إليه أبو موسى الأشعري وغيره من الصحابة؟ والله. فنرجع إلى المسألة، النوم في ذات ناقض يعني وحدث مثل البول والغائط والريح ومس الفرج ومس الفرج الغير وأكل لحم الإبل، هذه الأمور، وهل هو في ذاته ناقض أم هو مظنة النقض؟ يا أبو مالك، مظنة كسر الميم، مظنة النقض، كلام الشيخ أنه مظنة النقض وهو الصحيح. وآخرون يرون أنه ناقض ناقض في نفسه. فنقول الذين يرون أنه ناقض في نفسه فأريد منكم فقهاء الرجل على قولين، هناك مثل أكل لحم الإبل، مثل السكر، تمام، من البول الغائط، على قولين، منهم أنه ناقض ومنهم أنه يرى أنه ليس ناقض، يعني ضد القول هذا ليس ناقض. الذين يرون أنه ناقض، سؤال لكم، هل عندهم النوم يوم يقضوا الغواء قليلا وكثيرا أم كثيرا ودون قليلا؟ كثير وقليل كثير كثير قليل وكثير لما يا مشايخ؟ نعم قليل وكثير، لأنه بذاته ناقض، بذاته ناقض، بذاته ناقض. ولهم دليل في هذا، ولكن حديث عند الترمذي وغيره، الحديث صوان بن عسان قال عليه الصلاة والسلام إلا من بول وغائط ونوم، فقاس عليه الصلاة والسلام النوم فجعله ناقض. وهذا بالنظر إلى أن النوم بذاته ناقض، فقالوا هذا القول الأول. إذن خلي أربع أقوال المسألة، القول الأول أن النوم ناقض للوضوء، قليله وكثيره أو يسيره وكثيره، ما ينسوك إلى تلبية النوم هذا، واضح؟ هذا القول واضح، ما ينسوك. الثاني أنه غير ناقض، هم يأسس الآن يختلفون مع القول الأول، مع أصحاب القول الأول، أنه الأول يقولون ناقض ويقولون يقول غير ناقض، لا لم يتكلم عن أنه مظن، لا ناقض غير ناقض. والقول الثاني أنه غير ناقض، فهؤلاء لا يرون في النوم نقضا للوروث، لا قليله ولا كثيره. ولهم أدلة صريحة قوية، حديث ابن عباس حديث أنس يقول كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم ينامون ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وحديث أنس عند أحمد وأبي داود وغيرهما يقول كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الآخرة فتخفق رؤوسهم وإخفاق هكذا تضرب بطونهم في صدورهم فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وحديث ابن عباس أيضا عند مسلم قال فقمت، أي صلاة التهجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتأخذني غفوة أو غفوات أو غفوة، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني حتى أستغفر. وحديث آخر عند مسلم عام كانوا ينامون ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، إذن الوضوء ليس النوم ليس ناقضا. قول قول هذا وذهب إليه أبو موسى وأيضا من التابعين كثر، ما قلت كثر لكن منهم مشاهير. القول الثالث والرابع، الثالث والرابع يخرج من قولهم أن النوم مظنة. واضح؟ القول الأول الثاني خرج محرج أن النوم ناقض لنفسه، من يرى أنه ناقض وآخرون يرون أنه ناقض، أنا آخرون. القول الثالث والرابع منزعهم أن النوم مظنة ولا ناقض؟ مظنة. فمنهم من يرى أنه مظنة، القول الثالث يرون أنه مظنة الحدث، مظنة النقض. واختلفوا فيما بينهم أي النوم يعيش ناقض والآن مظنة. قالوا النوم مظنة ليس يقين مثل الأول الذين هو ناقض، لكن أي النوم هو ينقض؟ قالوا الكثير، وقالوا قليل، وقالوا إذا كنت راكعا، وقالوا إذا كنت قاعدا أو قائما، لأن أكرمكم الله يعني الإنسان منتبه والعين متساهة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأيضا إن يسير الرجل والإنسان بعموم منطبقة على فرجيه أو دمره بالأصح قائم أو قاعد، والقائم والقاعد أقرب ما إلى اليقظان صحيح، إنسان قاعد أو قائم، إنسان قائم تأخذ راحته وهو قائم، لكنه أقرب إلى الاستيقاظ، فهذا قريب من أجل أن يمسك نفسه ويعلم بحاله أو بخروج الريح. قالوا إذا كان متكئا هكذا إذا مال بكليته أقرب ما يكون أنه سائل، وإن رأيته جالسا أو قائما لكنه متكئ على جدار أو على حربة مثل سليمان عليه السلام ما عرف أنه مات إلا الأثر أقرب سائل، فقائم سواء أو قاعد متكئا أو محتبيا هو يضع يديه على ركبتيه وضم ركبتيه على بطنه أو بحمل أو مستندا، والاستناد غالبا عندي عند أنه على الظهر، والاتكاء عام، الاتكاء إما على أحد شقيه وإذا متكئ على ظهره، هذه كل الأمور تدل أن الرجل استعان بغيره أو استعان بغيره، هذه الأمور كلها كلها تضادت تدل أن الرجل أقرب إلى أنه الذي ينقض، فمن فعل شيئا من هذه فهو فقد انتقض وضوءه، أما لو كان جالسا قاعدا أو قائما فهذا لا بعد ما ينقض. لو كان ساجدا أو راكعا قال هذا ينقض عند الحنابلة وغيرهم، لما؟ لأنه قد انفرجت اليتين وهو أقرب إلى لو أخذه نوم وهو ساجد أو ربوة أو سنة أو راكع فما ظنك ايش؟ هو شيء من ترجم أو دبري ترى هذه المقدمات مهمة أن يفهموها قيدوها بقدر أن تتصوروها، تصوروها عشان سوف نبين الرأي لعبد الله. وقالوا وفي حديث أنه عليه الصلاة والسلام يتباهي الرجل يقول بدنوا في الأرض وروحوا عندي استاجر وردون على هذا، والحديث لا يصح، لكن بمعنى هذه الأمور واضحة، لكن إذا كان متماسكا بنفسه دون استناد إلى غيره فهذا ما ينقض عندهم. والخلاف في هذه المسائل كثير جدا جدا، خلاف في الذين يرون أنه مظنة لكنه مختلف. القول الرابع يرون أنه مظنة ولكن يقولون لا عبرة لا بقيام ولا بجلوس ولا بشيء ولا، فمعنى القول الثالث الذي كما عفوا أنه حديث يقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهل، فإذا نام أحدكم فليتوضأ، فقالوا بمعنى أن النوم هنا العين إذا نامت نام القلب ولا يشعر الإنسان، فاختلفوا قلبا قاعدا جالسا أقرب إلى الاتباع، لكن هم القول الرابع، القول الرابع يرون أن النوم مظنة للنقض، وقالوا ضابط النوم، الأول اختلوا في الضابط، القول الرابع قالوا ضابط النوم هو أنه لا يحس أو لا يدرك شيئا لو خرج منه، وهو النوم الكثير، النوم الكثير، النوم قليل لا، لأن الكفر الأولون وأيضاً القول الثالث الرابع اختلوا بأنهم القديم قالوا إذا سمع وفهم نائما ويسمع ما يدار حوله يسمع ويسمع قالوا هذا نوع ليس نائما أصلاً وإن كان قد أغمض عينه وإن كان يسمع ولا يفهم قالوا هذا نوع يسير وإن كان يسمع ولا يسمع فهو نوم مستغرق احنا نقول العبرة بالإنسان النوم الكثير الذي الإنسان إذا استغرق إذا نامه لا يحس يخرج شيء منه فهو النوم الناقض والنوم الذي الإنسان به يشعر لو أن ريحا أو اثنين يحس بها فليس ناقض ليس ناقض وكثير ما يحصل على لنا ولكم ونسأل عنه إنسان مضطجع سبب الصلاة أو الحرام فيقوم للصلاة فيسأل آمين نسأل هل أنت لو خرج منك ريح تشعر بها قال نعم أنا أخاف من غفوة كذا وأمور نقول لا يعني إذن عضوك على وقائه وحتى اختلفوا ما هو النوم الصحيح قالوا لا رأى رؤية إذن هذا ناقض إذن ما في مرسل الصحيح نحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نام فلا يتوضأ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام العين وتأسها والصحابة الذين كنا نرجع بينها لما ينامون ثم يقومون أنهم يحسون لو خرج منهم ريح وقول عليه الصلاة والسلام من نام فلا يتوضأ أي نام نوما لا يشعر بنفسه لو خرج منه شيء من الريح والصحابة نومه لم يكن مستغرقا بمعنى انهم يحسون لخرج منهم شيء من الريح هذا نسمع هذا قول هي الواحد من احمد وجعل الشيخ الاسلام الزيني بقوه ونصرها وهو اكثر المشايخ المعاصرين منهم شيخنا الشيخ العثيمين ارجع هذا وان كانت الفتره التي دائما تقال لكن ارجع الاقوال وما ذهب اليه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السادة رحمه الله وهو حقيقه من جمع في الاحاديث لكن هذا لو أردت أنا أقول لكم خلاف في النوم لذكرت لكم خلافات أنا عندي ذكرت بعض الأشياء تنزعج ويعبى الله أن يكون هذا يعني النوم ناقض وأن تختلف عشرة أقوال أو أكثر فالذين يرون أنهم أظن يختلفون إلى أقوال كثيرة ما انضبط هو الآن سيذكر الشيخ الشيخ أو شيئا من هذا العبرة نقول إذا كان النوم كثيرا مستغرقا صاحبه لا يحس بشيء يخرج منه فهو ناقض هذا منصور اذا كان النوم مهما كان مهما طار مهما قصر مهما كان مفتجعا مستلقيا محتبيا متكعا مستندا اذا كان صاحب النوم يحس بقول شيء منه لو خرج فليس ناقضا هذا اسلم الاقوال واضبطها نعم اقرا اولا في سؤال قبل ان يقرا عليه الشيء نعم الحكم لا الشيخ السلام سئل على السؤال رجل يحس انه خرج من الشيخ قال لا الاصل البقاء اليقين انه على طهاره الاحساس ما يدري لو صار في نومه او حس انه خرج منه شيء يرفع اليقين وهذا اسلم يعني اخواننا يعني يوم تاتي غفوه سنه الاسلام هو بدايه سنه يقوم التوقف نقول لا اذا كنت تحس ب قرون الريح هذه فلا يعتبر النوم عندك ناقض وفيه يعني حتى اثار اشياء محسوس وانا ما كان يتكلم انت استاذ الرابع ونائم بين الرفقه هؤلاء فلو خرج من الريح في نام ساعه اذا كلمت لو خرج من الريح قال ما اعلم بها لو خرج مني بها اعلم لو ربما يقول نمت وكنت اسمع الرجال يفتح الشباب يتكلمون الزملاء ما يميز لكن يسمع ما عدا طبعا وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل لما نام فقام التوبة قيص لقد نمت قال تنام عيناي ولا ينام قلبي النبي عليه الصلاة والسلام نومه لا ينقض الوضوء بالإجماع ودل عليه الحديث هذا قال عينه تنام ولا ينام قلبه طبعا طيب طيب لكم أريد أن تجيبون بها كيف نجمع بين هذا الحديث وكونه عليه الصلاة والسلام نام في الوادي ما استيقظ إلا من الشمس نام أين قلبه تنام عينهم عيناء ولا ينام قلبهم. فلما أطل بلالا أن يتابع يترقب الصبح نام بلال ونام الصحابة ونام النبي عليه الصلاة والسلام فما يقوم إلا حر الشمس. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول تنام عين ولا ينام قلبه فلما لم يدل قلبه على الوقت ضروري وقت كبيرة طبعا أشكال ما شاء الله يقول مساء هذا يقول لعله من باب التشريع حتى إذا نام الإنسان فرغ الوقت أو مكان أو محل يعني محل فيه شياطين أو مكان جاء فيه شيطان. وأيضا يبين أنه الإنسان إذا كما يقول على الصلاة والسلام في الحديث عند مسلم وغيره ليس في النوم تفريط إنما تفريط اليقظة مثلا هذا القول لا ذكره الشيخ سعيد. قول آخر ارتخت الأصابع ما شاء الله ما شاء الله أثر النوم المشهور عن ذكر المجموعة ليس بالمثل هذا إلا قول ليس بالمثل إلا قولها فيجوز قولين ويجوز هذا وهذا الذي سبق في نعم القول الأول أن للنبي صلى الله عليه وسلم نومان أو نومين أن للنبي صلى الله عليه وسلم نومين نوم ينام فيه العين والقلب ونوم لا ينام فيه إلا العين والقلب لا ينام ونوم الواجب كان من النوم الذي نام فيه عين نامت عينه وقلبه هذا قول بعيد جدا لا نقول ذكر الله بعيد ونعجب من ابن عقيل ذكر هذا بعيد جدا لأنه قال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القصر لا تنام عين لا ينام قلب يقول لا القلب نوما لا ممكن حال بل كونه لا ينام قلبه وتنام عيناه طويلة وميزة ما خصاص المصطفى عليه الصلاة والسلام فكيف تقول للنوم لقلب النبي صلى الله عليه وسلم نومتان لقلب النبي ما يمكن الشيخ هذا هو القول هذا القول الثاني القول الثاني أن حرارة الشمس والنهار لا ترى إلا بالعين نعم هذا قصة كاد أبو مالك يثبت القول هذا هذا من ذاته يدور ما شاء الله إذا أولا بقول حرارة الشمس تدرك بالقلب ولا بالعين؟ ها؟ بالعين تنام عيني عن هذه الأشياء لكن ما يحدث في جسمي بدن يخرج شيء يدخل شيء ها؟ الأشياء فقلبي حل فقلبه حل مثله مثل الأعمى عينه نائم ها؟ عينه مكسرة وقلبه يقظان هل يرى دخول الشمس الوقت أشياء ما يمكن إلا إذا يجي أشياء ثانية ولا هذا صحيح لا حول ولا قوة نعم القلب لا ينام قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبه إما لوحي ورفع بأثار الغزلان وقال بعض ضدي خروج ريح إلى الشياطين لأن النساء ينام تحت وسط الشياطين لم يذكر أذكار كل ما يحب البدن قلبه حي عليه الصلاة والسلام. أما شيء خارج لو أتى أحد أراد النبي عليه الصلاة والسلام بسوء هل يعلم بقلبه؟ لا لا بد عينه عينه نامس ودعي على هذا الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما استلم اخترط السيف لم يره النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما اخترط السيف ولا قلبه لم يعلمه عليه الصلاة والسلام ولم يقول بهذا قال من إنك من يا محمد قال الله فانتظر وسقط الصيف فاخذوا على الصلاه قال من يجيك مني قال احد قال فاذهب نعم زوال الطيب قال ولو تلجم ولم تصي الحق من الغارب يقول زوال عقله ان احدا اراد ان يسقط عياذا بالله او ان ينام فالجم دبره بلجام خطط ما غيرها بجمع خروج الريح كيف يقنع يقول العبره بالغارب غربة يخرج إلا يصير نومه الآن يبدأ يفسرون الحنابلة والتفسير ما ينتهي هم ذكروا شيئا البهوتي وابن النجار ابن النجا نجار موسى بن أحمد ذكروا شيئا من التفسيرات ولعلي ذكرت بعضا منها نحن الآن يا شيخ علي عندنا بعض ما كان من نوم كثيرا وحتى الذين يقولون كثيرا ما ينبغي مو ما ينبغي غير منضبط نقول إذا كان صاحبه لا يحس بخروج شيء منه، فهذا ما إذا كان يحس بما يخرج منه فهذا ليس لا عقل ظن، فماذا ممكن ينام دقيقة فلا يحس بنفسه، يحس هذا وآخر ينام عشر دقائق ويحس بنفسه، صحيح؟ والعبرة بالإحساس والاستغراق في النوم. فالآن يبدأ يقرأ علينا الشيخ بعضا من مسائل النوم، فنحن الآن نجري عليها أبواب أخرى. أقرأ والثالث. والثالث زوال الحفل أو شرطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مشتد أو متكئ أو مستند. أردتم كلام هذا واضح؟ وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينفذ كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا، بل ذكره قبله ابن قدامة 120 في النغم ذكر الإجماع هذا، ذكره أيضا بعض قبل ابن قدامة. وينفذ أيضا النوم من مضطجع ورافع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير. هذا كلامه لم تعديدات الصحيح ليست من بدء قبله. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهل. العين وكاء السهل. العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. والسهل حلقة الدبر. والسهل حلقة الدبر. الصحيح حلقة الدبر. حلقة سكن اللام من الملل. اللام هذه سكنها حلقة الدبر. طيب. قال عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهل. بمعنى المكاء هو الخيط والحبل الذي يربط به عنق ايش القربة مثلا، واللعاء يحفظ من دخول شيء او خروج شيء. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العين بالوكاء، بمعنى انها وكاء الدبر. الانسان كان يقظان يحس بخروج ودخول اشياء، فاذا نام كان الحل الوكاء هذا، فيخرج منه الريح وهو يشعر. فالعين والذكار السهل. فمن نام فليتوضأ. كيف نحمل هذا الآن عن الصلاة؟ نحن وراء نقوله أي نوم أطلق أطلق النوم. نقول هنا قصد على الصلاة والسلام النوم الذي صاحبه لا يحس به، لأن الصحابة بين يديه ناموا وقاموا وصدوا ولم يتوضأوا، وكان ابن عباس المصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحبه ابن غضوة فأخذ بسمة أذني فحتى انتبه يريد ذلك. نعم هو أحمد وغيره هو. قال السهو حلقة الدبر. فرق بين حلقة وحلقة، نحن نقول حلقة عبد، حلقة عبد خطأ. بعضهم ذكر الجواز وهو بعيد جدا، والمشهور والفصيح تسكين الله حلقة. حلقة فعل ماضي، فلان حلق رأسه ودخله، فلان حلق نقول حلقه، نعم حلقه اي حلقه رأسه، لكن حلقه يسمى لي الشيء مجموعه الدائره، كل دائره يسمى حلقه. وغالب الطلب عند المشايخ في دروسهم مثل حلقه، مثل حلقه الدائره. والدبر تسمى حلقه الدبر، حلقة ليست حلقة، حلقة خطأ. نعم حلقة ايه بالجمع اختلف الضبط. نعم هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على أخي ورسولي محمد. أثاركم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف الجمع بين انتقاض الوضوء، كيف الجمع بين انتقاض الوضوء بخروج الضوء والغائط من فتحة غير المعتادة مع قوله: وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتادة؟ سؤال جيد. أقول الفقهاء يتكلمون عن البول والغائط هل هو ناقص أو ناقص بالنظر إلى البول والغائط. عليه الصلاة والسلام أناط حكم النقض بالبول والغائط، صحيح يا مشايخ؟ قال حديث صفوان العسال: إلا من بول وغائط ونوم. الرجل الذي سأله في الريح قال: لا تصرف لا تنفتن حتى تسمع صوتا أو تجد ريح، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من مفضل الوضوء البول والغائط بالنظر إلى البول والغائط. فخروج من البول والغائط الإنسان سواء كان من خرج أصلي أو غير معجاز فيخرج. هذا من حيث النقض. أما من حيث الفرج، الفرج هو هو الفرج له أحكام بغض النظر عن خروج البول والغائط. إنسان ورجع في فرج ضعف، إن كانت زوجته فحلى غير زوجته زنا، والزنا بسماع محصن غير محصن صريح، من مس فرجه فليتوضا، والله من مس ذكره فليتوضا. الحديث هنا ليست من بول والغائط، احكام معلقه ومصدعه على الفرج، من مس الفرجه فقد انتقل وضوءه صحيح. فهذه الاحاديث الفرجه الاصليه الأصلي. أما غير المعتاد يعني فتح له فتحة من البول والغائط لا يجري فيها هذه الأحكام، أحكام الفرجين أو السريرين. واضح؟ بمعنى أن أحدا لو مس هذا الجرح أو المخرج الجديد الذي منه البول والغائط وغيره فلا، ما نقول غشر انتقض وضوءه، ولو ولج فليس عليه غسل ولا يسمى جانيا إلى أي ذلك. فرق بين البول والغائط كان في غير وبين المخرج وله احكام لعلها مثل الواقع. أتاكم الله يقول: إذا مس الإنسان أحد الفرجين بغير يده كرحلين فهل ينقض الوضوء؟ صحيح لا، لكن سنذكر إن شاء الله النقض الرابع. يقول: رجل عشق امرأة غير زوجته وكان يتصل عليها ويواعدها بالزواج منه، وعلمت بذلك زوجته فغضبت وقالت: إذا لم تكف عن ذلك سوف أذهب إلى أهلي. ففرح بذلك لكرهه لها وليسترد المهر. والسؤال: هل يحق له أن يأخذ المهر؟ يحق له كل عشق يجوز بين الآدميين، لأن العشق هو حب بشهوة، حب بشهوة، والحب له أقسام ذكرها من أجمل من ذكرها ابن القيم في روضة المحبين، وذكر أيضا من الجواب الثاني ذكر شيئا منها. فالرجل لن يحب امرأة من غير حارة له ذلك، وما سمت الرؤيا إلا أدوى بينهم صحيح، وأنظر إليها هو أدوى منكم كما قال صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله. فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد أبيها، الحب والبقاء. وكون كلمة عشق خطأ، العدل الثاني ما من عشق بمعنى يعني انفتن بها وما كان إلا برؤية ومجالسة ومآنسة ووقوع حديث، لكن نقول يعني علق قلبه بامرأة مثلا قريبة لعل رآها من غير قصد أو بقصد مثلا، أو رآها باستغراب فأراد تزوجها يحل له ذلك. تغضب زوجته الثانية ما يحل لها ذلك، فإن أبت إلا أن تخرج وهي بنفسها راضية لكنها بالله وتبقى معه أثنى مغفقة، أثنى مغفقة لها وله ولا يكون له ولا يكون إيما يعني. ولا تنسوا الفضل بينكم، إلا إذا أبت أن تتقي يعني موقفا مفاقلا، أما البقاء دون أخرى وإما الانتصار فله، فله يعني ما يسمى الضرع إن أراد الضرع يقول له. أيضا الأصل بين الزوجين يا مشايخ كما ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمة والمودة والسكينة. فالحب ما ذكر إلا هذه الآن الشمس لنعرفها، الحب الحب ليس كل من يحب محبوبا يكون بينه رحمة ومودة وسكينة. الحب أعم حتى الجمادات، الإنسان قد يحب كلبه يحب بيته لك الرحمة والموت والسكن أبلغ وأقوى. وهذا بعض الناس الآن بالأشرطة والطيبات المحبة بين الزوجين، المحبة هذه غالبها شهوة. ولكن أنا أقول إخواننا إن شاء الله يعني لما وضعت لما خرجت مرة عليهم بقوة خاصة في الخليج مثلا أكثر من كلام هذا، كيف تضرع المحبة، كيف تشتري وردة حمراء، كيف تغير ملابس، كيف تضحك لها، كيف تقول لها حبك، كيف هذه المرأة خرجت بقوة فأرادوا أن يعني أرادوا أن يجعلوا من هذه المهاقرات وهذه المغالقات يعني شيئا من الشريعة، يكفون عليها شيئا من الشريعة، خنوع وخضوع. من أحب يعني عليه الصلاة والسلام لما يسأل من أحب الناس إليك بعد البكر عائد يسأل، وأن يقول إذا حب يأتي هذا المعنى، لكن هو ليس هو المقصد، المقصد هو المستاذ، لأن الحب لا يجمع المودة ورحمة السكن. فلو كان الإنسان عنده محبة بينه وبين زوجي زوجتي يعني محبة ورحمة والسكن، هذه أبلغ من المحبة. فهؤلاء ليس لهم معرفة علاقة بين زوجين إلا المحبة، هذا خطأ، لأن يكون نعيم المودة والرحمة والسكن إذا اجتمعت الثلاثة هذه كانت أبلغ بالمحبة، ومن دعائها المحبة وأبطل المحبة. لكن محبة بدون الثلاث فهي محبة أقرب من الثنية الشهوانية والجمادات والحيوانات، هذه الأمور. فأغرق في هذه الأمور المحبة والمحبة، وحريص أنه يعني إنها تلبس ويلبس وليتسم لها ويعطيها هدية وأمور أشياء وأشرطة وكيف، يعني هذه الأمور ترى يعني ليست فرصة شرعية، منتقدة منتقدة. فهم بهذه المعاني يعني جعل المرأة يعني كأنها غاية، وأن الإنسان الآن يتزوج لا لأن يقيم بيت إسلاميا وهدم شرعيا وجهادا إسلاميا وخلافة الراشدة، لا، يتزوج الله خلاص أدلة القرآن والإجماع أنك ترضي هذه المرأة، تجري معها تلعن عاري آذات تلعنون تنشون تقول لها ورد أحمر مرة أصفر مرة تقول لها حطيك مرة تأخذها مرة تجيبها مرة جالسها مرة تعنسها مرة تباركها مرة، كل جابوا وجعلوا من حديث سابقة النبي عليه الصلاة والسلام قضية، يعني واحد أراد تزوج الآن لابد يشتري بيت في حوش ملع مصائب. على الصلاة والسلام سابقة عائشة في أول زواجي وبيعتها أمر يا أيها القبيل، فهذه المغالطات ترى يعني خرج عن الجادة. وأيضا تكلموا حتى في بعض أحكامهم وبعض أمورهم خالف الشريعة، اتق الله. أنا أود والله أتكلم بعدين إن شاء الله عن علاقة الرجل بالمرأة البيت الإسلامي الصحيح، ومن الأشياء الحقيقة المغالطة التي سمعتها في إحدى أقران شريط قبل أن يسمع، فمنها أنه داعي الخليج يصف أهل الجزيرة بأنهم عندهم يعني قسوة أو مشوهية من الخلاق والمعاملة كذا، وما عندهم أريحية ومحبة وعلاقة من الجزيرة ما سميها زي مصر وكذا، وراد أن يثبت قال الدليل هو أنه ربي وينقل ورشد ويقول يا أخوان هذا حصل أمامه أتيت ورجل منه ناديته يقول عندنا في الكويت نادي يقول فقلت له تعال اقرأ هذا الورق أمام الناس فأتى فجلس ورفع الورقة أمام الناس يقرأ فنظر ورق رأسه فاستحى حاولنا حاولنا ما أستطع. طيب آخر شيء بعد ما ناخذوه بالذي رفع السماء وصل الأرض ليقراها يعني ما قال هذا لأنه قرأ مكتوب يا أحبك يا شيخ يا أخوان ما عندنا المحبة ما حتى يقول الرجل الخليجي المرأة أحبك شو الغبي هذا هذا والله أعلم يعني هذه الأشياء هذه كلها من مذاكرة يعني.